بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حرصت في الحقيقة على إضافة كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله تعالى ومعرفة طالب العلم لمسائل الإجماع مهمة جدا، ذلك أن طالب العلم ينبغي له أن يطلع على مسائل الاتفاق وعلى مسائل الاختلاف. والإجماع كما لا يخفى عليكم أحد أدلة الشريعة، فأدلة الشريعة المتفق عليها ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ولذلك معرفة الإجماع أمر مهم، ولقد اعتنى به العلماء قديما واعتنوا بجمعه. والإجماع هو كما يعرفه الغزالي وغيره اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر الدين. وهذا التعريف يعني محل انتقاد عند كثير من أهل العلم، وهناك تعريفات كثيرة، لكن هذا التعريف الذي ذكرته قد يكون أسلم التعريفات الواردة في معنى الإجماع. هذا من جهة الاصطلاح عند الأصوليين، وإلا الإجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم، يأتي بمعنى الاتفاق، مثل قول الله تعالى أجمعوا أمركم ثم أتوا صفا. ما معنى أجمعوا؟ يعني اتفقوا. ويأتي بمعنى العزم، يأتي بمعنى العزم كما جاء في الحديث من أجمع الصيام من الليل، يعني عزم على الصيام من الليل. أما في الاصطلاح فيذكرون بأن تعريفه إجماع أو اتفاق أمة محمد، يعني العلماء، مقصود العلماء، لأن العامة يخرجون من هذا. فأمة محمد أو علماء الأمة في عصر من العصور على أمر ديني، على أمر ديني. وهناك مسائل كثيرة في يعني مسألة الإجماع لا نخوض فيها، وإنما ندخل مباشرة في الكتاب. ابن المنذر رحمة الله عليه يعدونه من المتوسطين في حكاية الإجماع، لأن عندنا ثلاث مدارس في حكاية الإجماع. المدرسة الأولى مدرسة المتشددين في حكاية الإجماع، بحيث أنهم نفوا كثير من مسائل الإجماع فيتشددون، لدرجة أنه لو وجد أحد العلماء قال بخلاف ما أجمع عليه قالوا الإجماع منخرم، لذلك لا يعدونه إجماع. والمدرسة الثانية مدرسة المتساهلين، هم الذين يحكون مسائل الاتفاق أو الجمهور على أنها إجماع، حتى مسائل الاتفاق أو الجمهور، لأن إذا قيل قال الجمهور لا يعني إجماع. وعندنا مدرسة المتوسطين، ويذكرون منهم ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهم الذين يعتنون بحكاية الإجماع ويتتبعون كلام أهل العلم، فإذا وجد مخالف للإجماع يبحثون في أسانيد الأسانيد المروية عن هذا العالم، وكذلك ينظرون في خلافه هل هو معتبر أم لا، لأن مثلا بعض العلماء خلافهم غير معتبر، مثل ابن حزم رحمه الله تعالى، العلماء مختلفون في هل خلافه معتبر أم لا، لأنه لا يقول بالقياس، هو ينفي القياس ويهدم أحد أدلة الشرع، يهدم أحد أدلة الشرع. المقصود بأن معرفة طالب العلم الإجماع، مواطن الإجماع، مواطن الاختلاف مهم جدا، وهذا يزيد طالب العلم، يزيده رسوخا في العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء من لم يعرف الخلاف فليس من الفقهاء، ومن لم يعرف الإجماع والاختلاف فليس من الفقهاء، ولا يعد من العلماء، ما كان يعدونه من العلماء. نحن طريقتنا في قراءة كتاب الإجماع هو قراءة المسألة ثم التعليق عليها أولا بثبوت الإجماع أو عدم ثبوته، وننظر أيضا إذا كان هناك يعني شيء نذكره مثلا يناسب المسألة نتوسع فيه شيئا يسير. طبعا كان مفترض الشيخ عيسى هو الذي يقرأ لكنه غايب عنا اليوم، فضل الشيخ سمعنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. كتاب الطهارة والمياه. باب ما أجمع فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث. قال لنا الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. هذا الإجماع ثابت والصحيح، هذا الإجماع ثابت وصحيح. أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل، هذا إجماع ثابت قطعي صحيح. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وأيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء عند الترمذي وغيره وعند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذه أحد الأحاديث الواردة في هذا الباب، هذه أحد الأحاديث الواردة في هذا الباب. لا يقبل، عفوا، حديث الترمذي: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا لفظ الترمذي وهو أيضا عند مسلم. هذا الإجماع ثابت وصحيح. نعم. أما قوله إذا وجد المرء إليها السبيل، فلقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، إجماع ثابت وصحيح. أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. والدليل على ذلك الآية التي تلوتها قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وأيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، توضأ وضوءا واحدا فصلى به الصلوات الخمس. فمن توضأ تطهر للصلاة له أن يصلي بطهارته هذه ما شاء من الصلوات إلا أن يحدث، إذا أحدث انتقض الوضوء. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا قوله: إلا من بول، إلا من بول أو غائط أو نوم، إلا من بول أو غائط أو نوم. نعم. وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. نعم، هذا أيضا الإجماع الثالث، إجماع ثابت وصحيح، إجماع ثابت وصحيح. أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، والغائط هو الأذى الذي يخرج من الدبر، والغائط في اللغة هو المكان المنخفض، الغائط في اللغة المكان المنخفض، وسمي الخارج الأذى الخارج من الدبر غائطا بسبب المجاورة. وهذه من طريقة القرآن، طريقة السنة التكنية، يكنون بالشيء القبيح أو يكنى بالشيء القبيح بالألفاظ الطيبة، الألفاظ الطيبة. يقال عن الغائط، يقال عن الأذى الخارج من الدبر يقال غائط، ويقال للجماع أيضا مباشرة أو غشيها كما في الآيات الكريمة. وخروج البول من الذكر، خروج البول من الذكر، قول الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن من بول أو غائط أو نوم. وكذلك المرأة، كذلك المرأة مثل الرجل يعني. قال: وخروج المني وخروج الريح من الدبر، خروج المني أيضا ناقض من نواقض الطهار، ناقض من نواقض الطهار، ينقض الطهار، هو حدث أكبر يوجب الغسل. وخروج الريح من الدبر، خروج الريح من الدبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وزوال العقل بأي وجه زال العقل، زوال العقل بأي وجه زال العقل. فإذا زال العقل بأي وجه، سواء بسحر أو بنوم عميق، فإنه ناقض للطهارة. قال: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. نعم. وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة. هذا الإجماع الرابع، قال: وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة. ما هو دم الاستحاضة؟ هو الدم الفاسد، دم المرض الذي يخرج من المرأة، لأن الدماء التي تخرج من المرأة على أقسام. القسم الأول دم الحيض، وهو دم جبلة وعانة وطبيعة، وهذا حدثه أكبر. والثاني دم النفاس، وهو دم سببه الولادة، وحدثه أكبر أيضا، يوجب الغسل. والثالث دم الاستحاضة، وهو دم مرض، دم مرض، وهذا يوجب وهو حدث أصغر يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. العلماء أجمعوا على أن دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء. قاعدتهم أن كل ما خرج من الدبر أو القبل ولو كان طاهرا فإنه ينقض الوضوء. انفرد ربيعة رحمه الله تعالى فقال بأنه لا ينقض الطهارة. هنا هل الإجماع ثابت والصحيح أم لا؟ حينما نأتي إلى المدرسة الأولى التي تقول بأنه إذا وجد عالم من العلماء خالف في المسألة فإن الإجماع يكون إيش؟ منخل، غير صحيح. الإجماع لا يكون صحيح. حينما نذهب إلى المدرسة الأخرى وهي التي ترى بأن مخالفة العالم أو الاثنين أو الثلاثة لجمهور أهل العلم أو لجماعة العلماء فإن هذا لا يعد خارما للإجماع ولا مسقطا للإجماع، لأن العبرة بالجمع الكثير. ومن العلماء من يذهب إلى النظر إلى دليل العالم، إلى دليل العالم الذي انفرد عن الجماهير قائلين بالإجماع، فإن كان دليلا صحيحا اعتبر قوله، وإن كان دليلا ضعيفا أو قياسا في مقابل النص الشرعي فإنه لا يعدونه خارما للإجماع. الذي يظهر والله أعلم أن الإجماع هنا صحيح وثابت، وأن قول وأن انفراد ربيع رحمه الله تعالى مسبوق بالإجماع. انفراد ربيع يكون مسبوق بالإجماع، يكون مسبوقا بالإجماع. بالنسبة للمستحاضة فيها أربعة أقوال من حيث التطهر. القول الأول قالوا بأن عليها الوضوء لكل صلاة، والقول الثاني قالوا بأن عليها الغسل لكل صلاة، والقول الثالث قالوا بأن عليها غسلا واحدا في اليوم، والقول الرابع قالوا بأنها تغتسل للعصر للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء، وتغتسل للفجر، فيكون عليها ثلاثة أقسام. هذه الأقوال الواردة في هذه المسألة. نعم. وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة. نعم، هذه المسألة لا بد من تبيينها وتفصيلها في مسألة الملامسة. فإن كان يقصد بالملامسة الجماع، وهو تفسير ابن عباس في قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، فالإجماع صحيح، الإجماع صحيح، لأن الملامسة إذا قصد بها الجماع فالطهارة منتقضة، الطهارة منتقضة، ويكون الحدث أكبر يوجب إيش؟ الغسل. وأما إذا قصد بالملامسة اللمس هنا المس فالإجماع غير صحيح، غير ثابت. لماذا؟ لأن أهل العلم اختلفوا في مس المرأة، في مس الرجل للمرأة هل ينقض الوضوء أم لا. ثلاثة أقوال معروفة ومشهورة، منهم من يرى النقض مطلقا، ومنهم من لا يرى النقض مطلقا، ومنهم من يفصل فيرون بأن اللمس إذا كان بشهوة فهو ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الطهارة. إذن لا بد من الاستفصال في حكاية الإجماع. فإن قصد بالملامس الجماع فالإجماع ويش؟ صحيح. صحيح وثابت. وأما إن قصد بالملامس اللمس يعني مس المرأة فقط فإن الإجماع هنا غير صحيح. نعم. وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. نعم، هذه مسألة أيضا تحتاج إلى تفصيل. وأجمعوا على أن الضحك معروف، وهو ما فوق الابتسامة، ما فوق الابتسامة، والذي يظهر فيه الإنسان صوتا يسمى قهقه، سمى قهقه. أجمعوا على أن الضحك قيل يظهر صوت، وقيل بأنه يظهر الثنايا، يظهر الثنايا مع خروج الصوت. أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا، ولا يوجب وضوءا. الآن عندنا مسألة الضحك، هل هو ناقض للطهارة أم لا؟ القول التفصيل في هذه المسألة أولا بالنسبة للضحك في غير الصلاة، في غير الصلاة، يعني رجل الآن متوضئ، رجل متوضئ وضحك، وضحك، هل تنتقض طهارته أم لا؟ بالإجماع على أن الضحك ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. المسألة الثانية، الضحك في الصلاة، الضحك أثناء الصلاة هل ينقض الطهارة أم لا؟ هل ينقض الطهارة أم لا؟ لا. بالنسبة للصلاة يبطل الصلاة، الضحك أثناء الصلاة يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه عمل من غير جنس الصلاة، خارج عن الصلاة، وأيضا فيه استهزاء وسخرية، فيه استهزاء وسخرية، فيبطل الصلاة. لكن هل ينقض الوضوء أم لا؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ هنا قال وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. إذن هو حكى قسم من الخلاف الحاصل بين العلماء، وهذا مجمع عليه، على أن الوضوء خارج الصلاة لا ينقض الوضوء، أما إذا كان في أثناء الصلاة فهو يبطل الصلاة ولكن لا يبطل الوضوء. سنكمل إن شاء الله. الحمد لله. بس أريد أن أنبه على مسألة، وهي قوله وأجمع على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، لأن هناك من الفقهاء من يرى ويذهب إلى أن الضحك في الصلاة ينقض الطهارة، وهم من الحنفية. الحنفية يذهبون إلى أن من ضحك في الصلاة انتقضت طهارته، وهذا مخالف لجماهير أهل العلم. إذن الإجماع أي؟ وين الإجماع فيه؟ في غير الصلاة. في غير الصلاة، فإذا ضحك خارج الصلاة فإن الطهارة لا تنتقض، أما في أثناء الصلاة هل في إجماع؟ لا. لماذا؟ خالفت الحنفية. نعم. وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم مسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها وطلقها أن لها نصف الصداق إن كان مسمى لها صداقا، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا ولا عدة عليها. هذه مسألة تتعلق بقضية اللمس، وهي يتجاذبها حكمان، شيء يتعلق بالطهارة وشيء يتعلق بأحكام المس. هل إذا مسها مثلا أو قبلها بحضرة جماعة هل يكون قد خلا بها أم لا؟ يكون ممن قد خلا بها فيجب عليه المهر كاملا فيما لو إذا طلقها أو يترتب عليه كل ما يترتب على المرأة المدخول بها أم لا؟ هو أراد أن يذكر مسألة المس، مسألة المس، على أن هل يترتب عليه أحكام المدخول بها أم لا؟ نعم. وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكراما لهن وبرا عند قلوب من سفر أو مس بعض بدنه أو مس بعض بدنه أو مس بعض بدنه بعضا أو مس بعض أو مس بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناولها. نعم. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح على أن من قبل أمه أو ابنته أو أخته من باب البر والإكرام أن الطهارة لا تنتقض، إجماع صحيح ثابت. نعم. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء ينقض الصلاة. صحيح، هذا إجماع ثابت وصحيح على أن من ضحك في الصلاة فقد بطلت الصلاة. من ضحك أثناء الصلاة وليس تبسم، في فرق بين التبسم وبين الضحك، أما التبسم فهو معروف، وأما الضحك فهو إظهار صوت يسمى القهقه مع بروز الثنايا أثناء الضحك، فهذا إذا ضحك أثناء الصلاة بطلت صلاته. حالف في ذلك في مسألة نقض الوضوء، ذكرت الآن أثر وهو مرسل عن أبي العالي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فمر رجلا أعمى فسقط في حفرة في المسجد فضحك القوم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيدوا الوضوء، وهذا غير صحيح، الحديث هذا حديث مرسل غير صحيح من مراسيل أبي العالي ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن نتحدث الآن عن الضحك هو مبطل للصلاة، وهذا الإجماع صحيح وثابت. نعم. أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك الكزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم والنفس الخارج من الأنف والدود الساقط من القرح، كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءها. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح، إجماع ثابت وصحيح، كل هذه لا تنقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء هو الخارج من السبيلين، وأيضا الخارج الفاحش النجس من سائر البدن إذا كان فاحشا كثيرا يعني مثل الدم الكثير وكذا، هذا الذي ينقض. أما ما ذكره من هذه الإفرازات مثل اللبن من ثدي المرأة هذا لا ينقض الوضوء، كذلك البزاق والمخاط والدمع والعرق هذا كله لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء، هذا الإجماع صحيح. نعم، آخر إجماع في هذا الباب. أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عاملا. هذا إجماع ناقص أو إجماع جزئي في مسألة جزئية، عندنا مسألة مس الذكر فيها ثلاثة أقوال، من مس ذكره هل ينتقض وضوءه أم لا؟ هذه ما فيها إجماع، هذه ما فيها إجماع، في قول لا ينقض الوضوء مطلقا، في قول ينقض الوضوء مطلقا، وفي قول التفريق بين من مس بشهوة بقصد إيقاظ إحساس الشهوة ومن مس بغير هذا القصد، فإذا مس بقصد إيقاظ الشهوة فالوضوء ينتقض، وأما من مس بغير إيقاظ إحساس الشهوة فالوضوء لا ينتقض. الآن هو يتكلم على الذين يقولون إيش بانتقاض الوضوء من مس الذكر، فيذكر أنهم مجمعون على أن الوضوء يكون حينما يمس ذكره بباطن كفه، أما بظاهر كفه مثلا أو بذراعه مثلا هذه خلاف بينهم، هم مجمعون بهذه الجزئية على أن من مس ذكره بباطن كفه انتقض الوضوء، انتقض الوضوء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.